إذن هذه المباحات التي أباحها الله وشرعها أباحها الله وخير الناس بالأخذ بها أو تركها أليست من الشرع؟ من اعتقد أن هذه الإباحة ليست من الشرع ما حكمه؟ ربما يكون فيه نظر. نعم المعتزلة يقولون الإباحة عفو محض يعني دليلها العقل، دليلها العقل، لكن الأصح أنه لا حكم، لا حكم إلا للشرع، لا حكم في الأشياء إلا للشرع، أما العقل فإنه قد يساعد على معرفة الحكم وكشفه لكنه ليس منشئا للحكم، ليس منشئا للحكم. فالإباحة وقبلها الوجوب والتحريم والكراهة والند كلها أحكام شرعية، والإباحة حكم شرعي. ما عرفنا أن هذا مباح مخير في فعله وتركه، لا يعاقب على فعلها وعلى تركه إلا من الشرع. أما العقل فنعم يؤكد ما ويكشف على أو عن الحكم الشرعي. إذا نظرت إلى هذا الجانب، إلى ما يقوله الشيخ أبي إسحاق من حيث أن الإباحة تكليف، من حيث أنها يعتقد أنها من الشرع فهي تدخل في التكليف، وهذا فيه نوع تكلف. نعم. قال أو التخيير تكميل للحد ليدخل فيه المباح، إذ الافتضاء لم يتناول غير أربعة أقسام. ثم قال في التعريف وقيل، الشيخ الطوفي قال وقيل بالوضع، ذكر أولا التعريف ولم يدخل كلمة بالوضع فيه مطلقا، بل قال وقيل. لماذا؟ أحسن، لأن أصل التعريف للرازي ومن سبق لم يذكروا فيه قيد الوضع، ولهذا ورد عليهم اعتراض وقالوا أنتم الآن تعرفون الحكم الشرعي، والحكم الشرعي إما تكليفي وإما وضعي، بمعنى أن الشارع وضع شيئا علامة سببا لحكم أو شرطا لشيء لحكم شرعي أو مانعا منه أو صح حكم على شفيع بأنه صحيح أو فاسد أو قضاء أو ند أو إعادة إلى آخر هذه المصطلحات، وهذه أحكام شرعية ولم تدخل في التعريف الأول، لا تدخل، لأن ليس يعني كون يتكلم عن الحكم بأنه صحيح أو فاسد أو فعل، أو يتكلم على الحكم بأنه رخصة أو عزيمة، الفعل بأنه رخصة أو عزيمة، أو يتكلم عن الصحة والفساد أو المانع والمنع، يعني السبب والمانع. قال لك مثلا مثل زوال الشمس علامة على وجوب صلاة الظهر، زوال الشمس في حد ذاته ليس حكما شرعيا، كون الشارع يجعله علامة على وجوب صلاة الظهر هذا حكم شرعي، لكن هل هو تكليفي؟ لا، هو علامة. التكليفي هو وجوب الصلاة، ففي هذا فيه حكم شرعي، فيه حكمان شرعيات، حكم وضعي بمعنى علامة ومعرف على الحكم، وحكم تكليفي يعني يجب الفعل عند حصول ذلك المعرف، هذا السبب، وكذلك الشرط والمانع إلى آخره. فاعترضوا على تعريف الرازي ومن سبق بهذا الاعتراض، فجاء ابن الحاجب وذكر هذا القيد ليدخل الحكم الوضعي، والشيخ الطوفي في شرحه للمختصر يعتذر للقائلين أو المختصرين على تعريف الحكم بالعبارة الأولى، قال لك خطاب الشرعي أو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا، قال اقتصروا على هذا لأنهم يعرفون أحد نوعي الحكم الشرعي، أو يعرفون الحكم الشرعي الأصلي، ها، الذي هو الأصل، وأما حكم الوضع فليس في الأصل حكما وإنما هو ملحق بالحكم، والأولى أن يضاف هذا القيد كما أضافه ابن الحاجب ومن جاء بعده، وأضافه الشيخ الطوفي في تعريفه الذي اختاره، بل أضاف قيدا سنذكره أو سنراه فيما بعد. نعم، ثم قال الشيخ الطوفي عندما ذكر تعريف الحكم الشرعي قال والأولى أو فالأولى أن يقال مقتضى خطاب الشرع. الآن ذكر تعريف من سبق وتعريف جمهور الأصوليين سواء كانوا القائلين سواء القائلين منهم بالكلام النفسي أو بعض القائلين بالكلام اللفظ حقيقة، أن بعض السلف نقل عنهم أنهم عرفوا الخطاب أنه خطاب الحكم أنه خطاب الله، ولكنهم لا يريدون المعنى القائم بالنص ولا إنما يريدون النص الشرعي. لما ذكر هذا التعريف قال فالأولى فالأولى أن يقال خطاب الشرعي المتعلق إلى آخر التعريف. ماذا غير في التعريف؟ إيش؟ نعم مقتضى، فالأولى أن يقال مقتضى، أضاف كلمة مقتضى واستبدل كلمة لفظ الجلالة أو استبدل الشرع بكلمة لفظ الجلالة اللي هو ذكر الشرع فالخطاب الشرع، وسائر التعريف كما سبق. لماذا اختار هذا التعريف؟ يقول قلنا خطاب الشرع ليتناول الكتاب والسنة، فأولا قال مقتضى، سيأتي كلمة مقتضى، إنما ذكر كلمة الشرع بدل لفظ الجلالة، قال ليتناول مقتضى خطاب الشارع النصوص الكتاب والسنة، مقتضى مقتضى نصوص الكتاب مقتضى نصوص السنة. وقد سبقه إلى هذا الآمدي، الآمدي قال والأولى أن يقول أو قال هو خطاب الشارع، خطاب الشارع يشمل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بالإضافة إلى كلام الله سبحانه وتعالى، وهو أولى. لكن الأول أيضا صحيح، يعني قولهم خطاب الله أيضا صحيح. كيف؟ لأن الحكم أصلا إنما هو حكم الله، حكم الله، وكلام الله القرآن دليل على ذلك الحكم لأنه مقتضى خطاب الله، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان من لفظه عليه الصلاة والسلام وقوله إلا أنه من حيث المعنى يرجع إلى حكم الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله في رسوله وما ينطق عن الهوى. يأتي إشكال آخر في الأدلة الأخرى، الإجماع والقياس أدلة تظهر وتكشف الحكم الشرعي، أو على القول بأنه خطاب الله، هذه كيف نسميها خطاب الله وهي ليست خطاب الله؟ قال هي خطاب من غير مباشر، لأنها راجعة إما إلى الكتاب أو إلى السنة، فيعني كونها أدلة مستقلة بذاتها وقائمة بذاتها من حيث التقسيم والتوزيع والتنويع، ولكن في الحقيقة هي راجعة إلى خطاب الله سبحانه وتعالى، إلى الخطاب إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى عائد إلى ما تضمنه كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا بهذا التفسير لقوله خطاب الله يعني يكون التعريف لا بأس، ليس عليه إشكال كبير، لكن الأولى أن يكون أصرح وأوضح ويقول خطاب الشرع ليشمل نصوص الكتاب والسنة. وأما الإجماع والقياس وغيرها من الأدلة التابعة فهي تبع لهما، تبع للكتاب والسنة. بل هذا الكلام يعني الإجماع لا بد له من مستند، الذي يقول بأنه لا يحتاج إلى مستند، حتى الذي يقول بأن الإجماع في حد ذاته دليل لأنه لا يحتاج إلى مستند، هو في الحقيقة له مستند، الإجماع نفسه ما صح واعتبر إلا بمستند من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، اللي هي حجية الإجماع. ومن يشاق الرسول نعم ويتبع غير سبيل المؤمنين، وكذلك قول رسول صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فدليل الحجية الإجماع هو إيه؟ كلام الشارع، كلام الشارع. وهذا على قول ضعيف، على قول من يقول يعني هذا القائل الأظهر أنه لا يقول أنه لا يحتاج إلى مستند، بل يقول لا يحتاج إلى بحث عن مستند، يعني لا إلى بحث عن مستند، الإجماع لا بد له من مستند، في يعني أنه معتمد على مستند وعلى فرض قول من يقول، وفيه من يقول بهذا وهم قلة، أن الإجماع في حد ذاته دليل، الإجماع في حد ذاته دليل بصرف النظر عن أن نبحث له عن مستند، مستنده الأصل العام هو دليل حجيته، دليل حجيته من الكتاب والسنة. قال مقتضى خطاب الشرع، لماذا عدل عن قولهم خطاب والله إلى مقتضى؟ لماذا؟ ها؟ هو الشيخ في يعني ليس وحده الذي اختار هذا، فيه من سبقه وفيه من جاء بعده، وقالوا إن التعريف الحكم هو مدلول خطاب الشارع، مدلول أو مقتضى، مدلول ومقتضى معناهما واحد، يعني ما دل عليه خطاب الشارع. لماذا ذكر هذا؟ قال فلا يرد قول المعتزلة الخطاب قديم. المعتزلة أوردوا على هذا التعريف ثلاثة اعتراضات أو عدة اعتراضات، وأهمها أظهرها ثلاثة التي تتعلق بمسألة يعني الخطاب وقدم الخطاب وحداثة الخطاب. فقالوا يخاطبون أهل السنة ممثلين في الأشاعرة، يعني أهل السنة إذا أطلق أهل السنة يعني المراد بهم يعني في كتب الأصول وفي عند الأشاعرة يقصدون الأشاعرة المقابل للمعتزلة، والمقصود بأهل السنة أو حقيقة السلف الذين يتبعون النصوص الشرعية في ما يتعلق بمسائل العقيدة، في مسائل العقيدة. لكن المعتزلة يقول يعني والأشاعرة كثرة الجدال والنقاش بينهم، فكان الأشاعرة بالنسبة إلى المعتزلة المبتدعة يسمون أهل السنة، والحقيقة أهل السنة أولئك الذين يتبعون النصوص الشرعية فيما يتعلق بمسائل الإيش العقيدة، مسائل العقيدة. يقولون طبعا هناك خلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة في صفة الكلام. الأشاعرة يقولون إن صفة كأهل السنة كالسلام، يقولون إن صفة الكلام صفة قديمة، وإن كان التعبير بقديمة يعني هو الأولى أن يقول صفة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، صفة ذاته، صفة ذاته، والله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بصفاته الذاتية لا أول له، كما أنه لا آخر له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فصفاته الذاتية ثابتة بذاته سبحانه وتعالى، ومنها الكلام، ومنها الكلام، ومن الكلام ومن صفاته أنه متكلم متى شاء وبما شاء وبما شاء. فالمعتزلة يقولون أن للأشاعرة أنتم تقولون أن الصفة قديمة، صفة الكلام قديمة، لأنهم يقولون المراد بالكلام ماذا؟ المعنى القائم بالذات، بالذات تقولون المعنى القائم بالذات، وهي صفة قديمة لأنها يعني موجودة بوجود الله سبحانه وتعالى. طيب والحكم حادث، والحكم حادث لأنه متعلق بأفعال المكلفين، والمكلفون يعني حادثون. قال لك الحكم حادث ليستدل عليه بأشياء ثلاثة. الحكم يعلل بالعلل الحادثة، بالعلل الحادثة، فمثلا يقال حلت المرأة بالنكاح، لا تحل، لا يحل للبشر أو للمسلم أن يأتي امرأة يعني كما إلا بإيش، لا تحل امرأة إلا بالنكاح، فكانت فتحل المرأة بالنكاح، اللي هو الزواج، اللي هو العقد، عقد النكاح. نعم يقول حلت المرأة بالنكاح وحرمت الزوجة بالطلاق، إذا بسبب النكاح حلت من كانت محرمة، وبسبب الطلاق حلت من كان حرمت من كانت مباحة. فيعللون الأحكام وحرمة، يعللون الحرمة الحل بعقد النكاح، يعني عقد النكاح كان علة للتحليل، والطلاق صار علة وسببا لإيش؟ للتحريم. والمعلل بالحوادث هذه يعني الطلاق حادث والعقد النكاح حادث، والمعلل بالحادث يكون حادث، وأنتم تقولون الحكم خطاب الله وهو قديم، لا بد من مخرج. هذا اعتراض. الاعتراض الثاني يقول أن الحكم صفة فعل المكلف، لأننا نقول مثلا هذا فعل واجب وهذا فعل حرام، يعني مثلا نقول الصلاة هي فعل للمكلف وواجبته، ها، وشرب الخمر وهو فعل يعتبر حرام، إذا فنصف فعل المكلف بالحكم الشرعي، فهو صفة الحكم الشرعي صفة لفعل المكلف، وفعل المكلف محدث أو قديم؟ محدث، وصفة المحدث محدثة، وأنتم تقولون الحكم خطاب الله، وخطاب الله عندكم قديم. هذا اعتراض آخر. الثالث يقولون أيضا الأحكام مسبوقة بالعدم، هذا دليل على حدوثها، الأحكام مسبوقة بالعدم، يعني مثال حلت المرأة قبل أن تكون، يعني بعد أن كانت محرمة، وحرمت الزوجة بالطلاق بعد أن كانت حلالا بعقد النكاح، يعني لم يكن الحكم ثم كان، كان معدوما ثم وجد، وهذا من شأن إيش؟ المحدثات، من شأن الشيء الحادث. والحكم عندكم قلتم فيه خطاب الله، وخطاب الله قديم. لأن ثلاثة اعتراضات واردة على كلمة الحكم خطاب الله، وهو هذا الحكم محدث وأنتم جعلتموه خطاب الله القديم. ما الجواب على هذه الأسئلة؟ نعم، لا هذا سيأتي الفائدة الثانية. هو أوردوه من اعتراضات المعتزلة، وهو من اعتراضات المعتزلة وغيره، من اعتراضات المعتزلة وغيره. فالشيخ الطوفي عندما اختار في التعريف قوله مقتضى خطاب الشرع ليخرج من اعتراضات المعتزلة الثلاثة هذه، وليخرج من اعتراض آخر أورده المعتزلة وغيرهم، وهو أن الحكم لا يطلق على النص والعبارة نظم الكلام، وإنما يطلق حقيقة على مقتضى وليس على نظم الكلام. وهذا القول منازع فيه، يعني بعض الآخرون يقول نحن نسلم بأن نطلق الحكم على النص، نطلقه على النص، وهذا اصطلاح ولا مشاحكة في الاصطلاح، إنما القضية الأولى هي القضية مع المعتزلة. قال اخترت أن نعرف الحكم بأنه مقتضى خطاب الشرع، مقتضى خطاب الشرع، ولم نقل خطاب الشرع أو خطاب الله، لنخرج من هذه الأسئلة والاعتراضات التي أوردها المعتزلة. كيف يخرج؟ قال لك نحن إذا قلنا أن الحكم ليس هو الخطاب وإنما مقتضى، ومقتضى الخطاب لا ترد عليه هذه الاعتراضات. مقتضى الخطاب يعني الإيجاب يكون متعلق بأفعال المكلفين، فيكون يعني يحدث عند حدوث المكلفين، لكنه احتاج إلى أن يذكر قيدا آخر، وهو يقول عند إرادة إنفاذ الخطاب الحكم، عند إرادة الشرع إنفاذ الحكم من المكلف. هي مسألة قلت نريد أن نركز فيها، مسألة أخرى يتحدث فيها الأصوليون، وهي هل المعدوم مكلف أو غير مكلف؟ المعدوم الذي غير مكلف، يعني هل يجوز عقلا أن نوجه الخطاب والتكليف إلى المعدوم أو لا؟ ها؟ مسألة خلافية. هم يقولون إن المعدوم يجوز تكليفه على فرض وجوده، على فرض وجوده، وهذا القول يعني كمخرج من الاعتراضات وارد أو صحيح. دليل صحته أننا نحن الآن الموجودون في هذا الزمان، هل كنا موجودين عند نزول التشريع؟ هل نحن مخاطبون مكلفون؟ بلى، ألسنا مكلفين الآن؟ مكلفين. ها؟ عندما نزل التشريع، نزل القرآن وجاء التشريع، غير الموجود الذي لم يكن موجود هو معدوم ولا موجود؟ موجود. وإذا وعندما وجد هل كان مكلفا أو لا؟ صار مكلف. إذن فيقول يجوز عقلا أن يخاطب المعدوم، وجه الخطاب المعدوم على شرط وجوده، أنه إذا وجد وجه إليه الخطاب. وإذا نظرت إلى المسألة تجدها أنها مسألة يعني الخلاف فيها لفظي، ما في أحد قال لك إن المعدوم في حال عدمه يخاطب ويكلف، لم يقل أحد بهذا. لكن هل يجوز عقلا أن يوجه الخطاب يكون معلقا بشرط وجوده؟ نعم. لكن من قال لا يجوز يعني تكليف المعدوم نظر إلى حال العدم، ومن قال يجوز تكليفه نظر إلى الشرط وقال إذا تحقق وجوده. وهذه المسألة لها تأثير في مسألة تعريف الحكم خطاب الله، لأن الذين قالوا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وقال القرافي فيه خطاب الله القديم. طيب خطاب الله القديم متعلق بأفعال المكلفين، المكلفون لم يوجدوا، ليسوا موجودين، ها؟ وقد كان، وكان الله ولا شيء قبل، كان الله بصفاته ولكن بذاته وصفاته ولا شيء قبل. يعني المكلفون معدومون فضلا عن أن يكونوا يعني مكلفين. فقال المتعلق بأفعال المكلفين على شرط وجودهم. الشيخ الطوفي هنا يقول اخترت في تعريف الحكم مقتضى خطاب الشرع لأخرج من الأسئلة التي أوردها المعتزلة. لكن قبل أن نأتي إلى كلام الطوفي لنتعرف على جواب الجمهور على الاعتراضات التي أوردها المعتزلة. ما هي الاعتراضات؟ ثلاثة. الأول أن الحكم قديم والفعل والخطاب محدث، فكيف يعني نعم يعلل المحدث القديم بالمحدث؟ والثاني أن الحكم صفة فعل المكلف وهو محدث، فكيف يكون صفة المحدث يعني خطاب الله القديم؟ والثالث أن الأحكام مسبوقة بالعدم، وهذا دليل على أنها محدثة. قال لك أجابوا عن الأول بأن قالوا علل الشرع معرفات لا مؤثرات. العلل الشرعية، العلل الشرعية في الأحكام الفقهية هي معرفات للحكم وليست مؤثرات. ما معنى هذه الجملة؟ العلة نتصر على نوعين، ذكر نوعين منها حتى يظهر الفرق. إما أن تكون علة عقلية أو علة شرعية. فالعلة الشرعية، العلة العقلية هي العلة المؤثرة في معلولها، بمعنى أنه لا يوجد المعلول إلا بوجودها، يعني هي سبب وجود المعلول. مثل ها ليش العلم والحياة، الحياة علة للعلم، لا علم إلا لمن هو حي إلا بحياة، فبل لا ليس لا يوجد فيه الحياة لا يوصف بالعلم، هذا علة عقلية، علة عقلية يعني لا يتصور أن يوجد عالم بدون حياة، ليس حياة. فهذه العلة المؤثرة يسموها علة عقلية، ليست علة للشرع من هذا النوع. يقولون علة للشرع علامات ومعرفات للحكم وليست مؤثرة في ذاتها، الحكم من عند الله، والشارع الحكيم هو الذي جعل العلة علامة على ذلك الحكم. ولهذا أطرد يعني يكون هذا مضطردا في جميع العلة الشرعية. يقولون العلة معرفة. مثلا عندما حرم الشرع الربا، الربا مثلا كمثال نذكره، الرسول صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا إلا ها أو ها، نهى لا تبيع كذا بكذا إلا سواء بسواء يعني مثل بمثل. طيب استنبط الفقهاء علة أو علل اختلفوا في العلة. هذه العلة التي استنبطوها لنأخذ واحدة على فرض الاختلاف، يعني أن العلة هي الوزن أو الكيل، أو الكيل والادخار، قول الكيل والوزن، الكيل أو الوزن، هذه علة. هل هذه العلة هي الموجبة لتحريم الربا، لتحريم الربا في هذه الأشياء، أو أنها علامة على وجود الحكم. هي علامة بمعنى أن الشارع جعل الكيلة علامة على وجود حكم والمنع على وجود المنع من الربا. كلما وجد كيل عرفنا أن الشارع قال لا يجوز بيع يعني المتماثلين في الكيل متفاضلين. إذن فالعلة الشرعية معرفة وليست منشئة مؤثرة، لازم كده. وإذا كان كذلك فلا ما يعني فلا يمنع أن يكون الحادث المحدث علامة ومعرف ومبين للقديم. والدليل على هذا واضح، وهو أن نحن الخلق البشر عرفنا الله بماذا؟ عرفنا الله بآياته وبمخلوقاته، عرفناه عن طريق الرسل بما أنزل من الكتب وما جاء به الرسل، وعرفناه بمخلوقاته. هذا الكون البديع المحكم دليل على أن له صانع، وهذه الكلمة صانع هذه من اصطلاحات المتكلمين، لكن على أن له خالق. هذا المخلوق بهذا الإحكام وهذه الدقة لا شك أن وراءه خالق، فهو دليل على أن هناك خالق سبحانه وتعالى. فتعرفنا وعرفنا وجود الخالق عن طريق مخلوقاته، وهي محدثة إذن فالسؤال الأول انتهى الإشكال فيه، وهو أن العلل الشرعية مؤثر على علامات ومعرفات وليست مؤثرات حتى نقول كيف يعلل القديم بالمحدث. بل هي محدثة نعم، ولكنها علامات، ويصح أن يستدل بالمحدث على القديم كما استدل بالمخلوقات على وجود الخالق سبحانه وتعالى. أما الثاني والقول من الحكم صفة فعل المكلف، صفة فعل المكلف وصفة والحادث لا يكون صفة لإيش؟ للقديم. فيجاب عليه بأن الصفة يعني أن الحكم في الحقيقة ليس صفة للفعل المكلف، صفة قائمة بذاته. الصفة إما أن تكون قائمة بالذات أو تكون خارجة عنها. فالصفة القائمة بالذات ينبغي أن تكون متحدة هي والموصوف، مثل اللون والطعم والرائحة ونحو ذلك. فعندما يقول اللون لابد أن يكون لون بياض أو سواد إلى آخره، لابد أن يكون متعلقا بالذات، متعلقا بالذات، موجودة في الذات بوجودها، فمحدثة فهو محدث. لكن الصفة قد تكون ليست متعلقة أو جزءا من الذات متعلقة بالذات، وإنما هي خارجة عنه. مثل ماذا؟ مثل قولنا مثلا، يعني وذكروا مثال ذكره الشيخ الطوفي في شرحه وذكره غيره، يقولون مثلا نحن الآن نصف ونعلم من الوصف الشرعي أن يوم أن القيامة ستقوم، أن الساعة قائمة، ساعة الآن قامت أو لا معدومة، ولكن نقول إنها ستقوم. هذا وصف أو لا وصف؟ هذا وصف، لكنه لم يلزم منه وجودها الآن، وجودها الآن. فصح أن نصف المعدومة بصفة قائمة بنا نحن، نحن الآن نعتقد أن الساعة آتية لا ريب فيها، نعتقد. فهذا الاعتقاد والحكم منا بعد علم بالعلم من عند الله سبحانه وتعالى الذي علمنا بأن الساعة آتية لا ريب فيها، قائم بنا نحن عندما نقول الساعة قائمة، وليس قائم بالساعة ذاتها في هذا الآن لأنها لم تقم بعد. فكذلك الشأن في الأحكام التكليفية، الحكم قائم بذات الله سبحانه وتعالى معنا ونصا، قولا ومعنى، عندما يقول أقيموا الصلاة آتوا الزكاة فهو قائم بذاته سبحانه وتعالى من حيث المعنى قائم بالذات، ومن حيث اللفظ الذي قال أقيموا الصلاة، وهو صفة متعلقة بالفعل لكن ليست قائمة بذات الفعل. لا ليس قائم ذلك، فلا يلزم عندئذ من أن نقول إننا وصفنا المحدث بالقديم. لا، الإيجاب يا شيخ معي، الإيجاب الذي أوجب الله سبحانه وتعالى الأشياء الواجبة قائم بذات الموجب سبحانه وتعالى وبقوله، وله علاقة بالمحدث وهو فعل المكلف، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون صفة للفعل المحدث، يعني صفة قائمة بذاته، بل هو الإيجاب قائم بالمتكلم بالموجب وله علاقة بالمكلفين المحدثين. ويمثل الشيخ بمثال بالنسبة للمحدثين أنفسهم للمخلوقين، يقول لك إذا قال لك يعني قال السيد لعبده، وهذا مثال تذكرونه زمان يعني ولا يزال، يعني مثلا أسرج الدابة، الآن يقول جهز السيارة، ها؟ إذا قال أسرج الدابة هذا أمر أو لا؟ فيه إيجاب إلزام أو لا؟ هل هذا الإلزام وهو الإلزام بإسراج الدابة متعلق بالمتكلم أو متعلق بالمخاطب؟ يعني صفة صفة ذاتية في المتكلم أو في المخاطب؟ ها؟ لا، هي يعني قائمة، يعني طلب الإسراج قائم بالمتكلم ومتعد إلى المخاطب من حيث أنه يلزمه فعله، فكذلك الأحكام الشرعية كلها متعلقة.